بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الدرر البهية فيما يجب على المكلف من العلوم الشرعية لأبي بكر شطى الدمياطي رحمة الله تعالى عليه. وكنا في المرة الماضية أخذنا نبذة مختصرة عن فضل العلم وفضل تعليمه، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع العلماء ويحفظ الله بهم البلاد والعباد، وأن هذا العلم هو ميراث النبوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والإمام الدمياطي رحمة الله تعالى عليه رجل علم كبير له باع في العلوم الشرعية. وقد قسم الإمام رحمه الله تعالى هذا الكتاب إلى 4 أقسام، فذكر فيه باب التوحيد، وذكر بعض ما يجب على الإنسان تجاه ربه وتجاه نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض خصائص الملائكة المقربين، وبعض أبواب العقيدة الإسلامية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك نبذة مختصرة عن أصول الفقه، فذكر الأحكام الشرعية وبعض المسائل المتعلقة بها. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في المقصود، والمقصود ولب الباب في هذا الكتاب هو الفقه، فذكر رحمه الله تعالى كتاب العبادات. ومعلوم أن الفقه ينقسم إلى كتب كثيرة، فمنها كتاب العبادات أو باب العبادات التي يتناول فيها المؤلفون باب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من هذه العبادات التي هي أركان الإسلام. وكذلك من أبواب الفقه باب المعاملات، وهذا قسم مستقل بنفسه، ويذكر فيه المؤلفون ما يتعلق بالبيع والإجارة وغيرها كالوكالة، وهذه الأبواب التي هي متعلقة بالمعاملات. وكذلك من أبواب الفقه هذه الأبواب التي تتعلق بالنكاح، فيذكر المؤلفون في باب النكاح وباب الأسرة ما يتعلق بمسائل الطلاق وبمسائل الزواج وبمسائل العدة والرجعة والنفقة وغيرها. فالفقه أبواب كثيرة، ومن العلماء من يؤلف في باب معين من الأبواب، كما فعل الإمام البكري الشطوي رحمة الله تعالى عليه، فإنه لم يذكر في هذا الكتاب إلا باب العبادات، يعني ذكر الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. وأما أبواب المواريث وأبواب المعاملات وأبواب الأسرة وأحكامها والأقسام والنذور والأيمان، كل هذا لم يتطرق إليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى الكتاب بباب التصوف والسلوك، باب التصوف والسلوك. وبعض الناس حينما تذكر أمامه كلمة التصوف يقشعر بدنه ويشمئز. لماذا؟ لأن هذه الكلمة اختلط بها باطل كثير، واختلط الحق فيها بالباطل، لا سيما من هؤلاء الذين ينسبون لله سبحانه وتعالى ما لا يليق، كحال ابن عربي وغيره من هؤلاء الصوفية الغلاة، من هؤلاء الصوفية الغلاة. كذلك ارتبط اسم الصوفية بهؤلاء الذين يطوفون حول القبور وغيرها من الأمور المحرمة. والحق في ذلك أن هذا باب كغيره من أبواب العلم، أن هذا باب كغيره من أبواب العلم. نأخذ الحق الذي فيه ونترك الباطل الذي فيه. والتصوف ليس كله باطل، وإنما فيه أمور محمودة، وأمور يحث الشرع عليها، وأمور ينبغي للإنسان أن يعتني بها، إذ أنه في الأصل يعالج أدواء النفس البشرية. إن النفس البشرية هذه كالفرس الجامح، إن لم يروده صاحبه فإنه يجمح. ولذلك قال القائلون: نفسك إن لم تعودها على الحق عودتك على الباطل. وتعويد النفس على الحق هو هذا الباب، باب التصوف، باب التصوف والسلوك. وأنا أريد أن أقول لك كم خسر الناس كثيرا من عدم طرق هذا الباب، يعني كم خسر الناس كثيرا حينما انصرفوا انصرافا تاما عن باب التصوف والسلوك. لماذا؟ لأنه كما قلت لك منذ قليل إنه ليس بابا باطلا مطلقا، يعني مش كل اللي فيه حرام، ومش كل اللي فيه ما يصحش، ومش كل اللي فيه ما ينفعش، هذا باب مختلط. فنأخذ الحق الذي فيه ونترك الباطل الذي فيه. فمن الحق الذي فيه أنه يحث المرء ويدربه على حفاظه على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وأذكار الصلاة، وأذكار دخول المسجد والخروج من المسجد، يدربك ويعينك على أن تتمسك بمثل هذه الأخلاق الفاضلة الحميدة. فنحن خسرنا كثيرا حينما لم نربي أنفسنا على ذلك. نحن نجي المسجد قبل الصلاة ونحافظ على أذكار الدخول المسجد والجلوس في المسجد، ونحافظ على السنن الرواتب. من منا الآن يحافظ على 4 ركعات قبل العصر التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها: نضر الله وجه امرئ صلى قبل العصر 4. وده محتاج تدريب، وده محتاج تمرين، مش هيجي لك كده مرة واحدة. طب ايه اللي يخليك بقى تتمرن وتتدرب وتحافظ على هذه باب التصوف والسلوك؟ ان انت بقى تسمع اخبار الاولين وتسمع قصصهم وعبرهم من العلماء والأكابر والأكارم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس فيصلي 2 ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. طب ده فضل عظيم. طب من اللي بيعمله؟ قليل ما هم. طيب ايه اللي ما بيخليناش نعمل الكلام ده؟ اللي ما بيخليناش نعمل الكلام ده اننا انصرفنا عن هذا الباب جملة وتفصيلا. واول ما يقول لك التصوف والسلوك، الحق يا عم العلم الضلالهم، ما ينفعش. ولكن كما قال القائل: خذ التمر وألقي النوى. عايز أقول لك أن الذي يريد أن يبحث عن الباطل سيجده، حتى إنه لو بحث عنه في كتاب الله سيجده في كتاب الله، يعني يجد الباطل في كتاب الله ولكن ليس لأنه باطل، ولكن لأنه يريد أن يرى الباطل. فستقع عينه على قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة. يقول لك: اهو أو ربنا هو اللي بيقول لا تقربوا الصلاة، طب ده بطل ولا مش باطل؟ باطل. طب وهل هذا هو مراد الله وربنا بيقول لا تقربوا الصلاة؟ ولا نكمل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. يقول لك ده الناس اللي بيصلي دولك أكتر ناس نصابة وأكتر ناس أخلاقهم سيئة. ليه يا عم؟ يقول لك مش ربنا بيقول فويل للمصلين؟ طب وهو ربنا بيقول فويل للمصلين برضه؟ هل هذا هو مراد الله؟ ولا تكمل الآية، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالذي يبحث عن الباطل ويريد أن يستدل بالباطل سيجده ولو في كتاب الله، والذي يريد أن يبحث عن الحق ويريد أن يتوصل إلى الحق سيجده ولو كان عند الشيطان الرجيم، سيجده ولو كان عند الشيطان الرجيم. ولذلك جاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحرس مال الصدقة، وفي بعض الروايات أن هذه كانت صدقات الفطر، فجاء لص يريد أن يسرق شيئا من الطعام فأمسكه أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة مسكه فقال له اتركني فإن لي عيال، عند عيل وعايز ربهم عنتش حامل كده تاني، فتركه أبو هريرة. فلما رجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ الرجل اللي انت مسكته مبارح عمل معك ايه؟ قال يا رسول الله قال لي كذا كذا وعندي عيال وسبني ما انتش عامل كده تاني. قال كذبك وسيعود، يعني هو يرجع لك مرة تانية ويرجع لك الليلة اللي جاية. فلما كانت الليلة التي بعدها أتى إليه نفس اللص فأمسكه أبو هريرة ففعل معه مثلما فعل في الليلة الماضية، فقال له مثلما قال في الليلة الماضية عند عيال وسبني مش عامل كده تاني، فسابه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ الرجل اللي انت مسكته امبارح عملت معه قال يا رسول الله عمل كذا كذا كذا فسبته. قال كذبك وسيعود، كذاب وهيرجع لك تاني. فلما كانت الليلة الثالثة أمسكه أبو هريرة، فلما أراد أن يقبض عليه قال له اتركني وأعلمك كلمات، قال له سبني وأنا أنصحك نصيحة. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لا يزال عليك حافظ من الله ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. أما تيجي تنام قول آية الكرسي، لو قلتها ربنا يحفظك من الشيطان وما فيش أي شيطان ولا عفريت من العفاريت هيقرب لك. فلما عاد أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر قال تدري من تكلم يا أبا هريرة منذ 3 أيام؟ انت عارف انت من اللي انت عمال تمسكه كل يوم دوت؟ قال من يا رسول الله؟ قال ذاك الشيطان صدقك وهو كذوب. يعني الكلمة اللي قالها لك دي بحقه حقيق صح، وفعلا اللي يقرأ آية الكرسي يحفظه الله سبحانه وتعالى ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. قال صدقك، يعني هو في الكلمة دي صادق مع انه ايه؟ مع انه هو كذاب اشر. طيب من أين أخذنا هذه الموعظة؟ ومن الذي جاءنا بهذه النصيحة؟ أليس هو الشيطان الرجيم؟ أيوة هو الشيطان الرجيم. ومع ذلك الحق إذا جاءك من الشيطان فاقبل. ولذلك أصل العلماء أصلا أصيلا فقالوا اعرف الحق تعرف أهله. احنا نقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده عشان كلمة الصوفية الإنسان كده بيشمئز منها ويقشعر جسده منها. لا لا تقشعر ولا أي حاجة، إذا كان باطلا فرده وإذا كان حقا فاقبله، وكل كلام يعرض على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الميزان الذي ينبغي أن نزن به العلوم، والذي ينبغي أن نزن به الأقوال. فما كان موافقا لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصول الشريعة التي أتى بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قبلناه، وما كان باطلا رددناه ولو كان من إمام الأئمة، مش من الصوفية بس، حتى لو كان مين. إلا الكلام ده إذا كان باطل فإننا لا نأخذ به ولا نعمل به، وإنما نتعبد إلى ربنا سبحانه وتعالى بما يوافق كلام الله وبما يوافق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أؤكد على هذا الكلام، شوف مش واحد يقول لك يا عم أنت سني وبتتكلم عن الصوفية. بتكلم عن الصوفية الصح، عن الصوفية الحق، عن الصوفية والسلوك التي تهذب الأخلاق وتنقيها وتأخذ بيد صاحبها إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وإن الذي يتمسك بها لموعود بنصرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن ترك هذه الأخلاق وانفك عنها ولم يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بقول الله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية أنها قالت رضي الله عنها: قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. فلا يوجد، لا يوجد كتاب كامل ولا كتاب صحيح بئة بالمئة إلا كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. ولذلك تحدى الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، وهذا من إعجاز هذا الكتاب. فإن أي أحد يؤلف أي كتاب فإنه يبتدئ بالاعتذار. تلاقي أي حد مؤلف كتاب أول ما يبدأ الكتاب يعمل إيه؟ يعتذر، يقول لك معلش والله الكتاب يعني مش ولا بد، وكان نفسي إن أنا يعني أبص في بسطة تانية وأزيد وأنقح وأراجع وأضبط صح ولا لا، وأحقق الأحاديث وأسند الأقوال. ما من أحد يؤلف متنا ولا كتابا إلا ويعتذر أن هذا الكتاب سيخرج وفيه ويعتريه قصور من التقصير، ويقول لك بقى معلش سامحنا الانشغالات والظروف والحكاية والرواية، ولو أعدته مرة ثانية لزدته ولنقحته. ولذلك تلاقي إيه الناس اللي بتوع المكاتب اللي عايزين يعملوا دعاية للكتاب، تلاقي كاتب على الغلاف من بره إيه طبعة، إيه طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، وممكن تلاقي ما عملش حاجة، بس هو عارف إن الكلمة دي بتأثر عند مين؟ بتأثر عند القارئ. أما الله سبحانه وتعالى فلما ابتدأ كتابه قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فش هتلاقي في نقص، ومش هتلاقي في خلل، ومش هتلاقي في تضارب، ومش هتلاقي في تناقض، ومش هتلاقي في تضاد، بل يصحح بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا ويحسن بعضه بعضا. تمام. فإحنا بنشرح الكتاب بتاع الدرر البهية، فما وجدناه حقا قبلنا، وما وجدناه فيه شيء من الخلل أو من التقصير فلا أقول بينته أنا، وإنما بينه العلماء، وإنما بينه إيه؟ بينه العلماء. وأنا أريد أن أقول شيئا، إن هؤلاء العلماء حينما يتناقشون ويتنافسون ويتكلم بعضهم بالعلم يكونون كالصقور في السماء ونحن كأفراخ على الأرض. هم علماء يتكلموا مع بعضهم زي ما هم عايزين، إنما احنا لابد أن نحفظ للعلماء أقدارهم. وأنا أريد أن أؤكد على شيء، أنه وإن توصلنا إلى أن قول فلان مرجوح أو أن قوله ضعيف أو أن قوله لا يعمل به وأن غيره من العلماء قوله أولى بالقبول والصواب، فهذا لا يعني أبدا تقليلا من قدر أحد من العلماء. شو معنى أن بيقول قول فلان قول ضعيف والقول الفلاني هو القول القوي، أن يبقى صاحب القول الضعيف ده مركون أو أن يبقى يعني ملوش لازمة أو يتساوى بأحد الناس؟ أبدا، بل العلماء هم علماء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مخطئهم له أجر، حتى اللي غلطان فيهم، يعني حتى اللي اجتهد وأراد أن يتوصل إلى الحق فخالفه الصواب وجانبه الصواب، الله سبحانه وتعالى يعطيه أجرا. ولذلك قال إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وقعد يفكر ويبحث عايز يعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى إيه، فإذا توصل إلى الصواب كتب الله سبحانه وتعالى له أجرين، وإذا أخطأ في الحكم كتب الله سبحانه وتعالى له إيه؟ له أجرا واحدا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. فالعلماء أقدارهم محفوظة، ولا يعرف قدر العلماء إلا العلماء. ولذلك الذي يطعن في العلماء ويتكلم فيهم بما لا ينبغي هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله رفع العلماء وأجلهم. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقرن الله سبحانه وتعالى شهادة العلماء بشهادته وبشهادة الملائكة، فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلماء هؤلاء هم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذي يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره إنما هم العلماء. وقد قرأ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه برفع اسم الجلالة الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه قراءة شاذة، ولكن العلماء يوجهونها على معنى أن الله سبحانه وتعالى يجل ويرفع ويقدر من عباده العلماء. فتكون الخشية هنا ليست بمعنى الخوف، تكون الخشية ليست بمعنى الخوف، ولكن الخشية هنا بمعنى التوقير والتبجيل والإجلال والتقدير. فيقدر الله سبحانه وتعالى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. الإمام يا لؤي ما تفتح كده وتقفل تاني عشان ما انساش والله. طيب، صاحب الكتاب هو الإمام أبو بكر المشهور بالسيد بكري شطا، وهذا العالم الجليل من قرية شطا، من قرية شطا بدمياط. هذا العالم الجليل الكبير ولد بمكة وتوفي كذلك بمكة، وهذا رجل من أعيان وأعلام المذهب الشافعي. وله حاشية جليلة القدر عظيمة النفع اسمها حاشية إعانة الطالبين في المذهب في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فهذا رجل فاضل، ويقول العلماء عنه كانت أخلاقه حميدة وسيرته فاضلة، وكان يحب الناس ويحب المسلمين. ومن عجيب هذا الإمام الفاضل أن والده مات وهو صغير، فالذي تولى تربيته ورعايته هو أخوه، وكان أخوه اسمه عمر شطا، وأحسن تربيته وحفظه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه حفظ القرآن الكريم مجودا وهو ابن 7 سنين. وده في ميزان حسنات مين؟ في ميزان حسنات أخوه، مع إن ممكن يكون محدش عارف أخوه اللي هو السيد عمر شطا، إنما عارفين البكر شطا. طب عارفينه ليه؟ هذا في ميزان حسناتي، في ميزان حسنات أخيه اللي هو أخوه الكبير. فهذا فضل كبير، حفظه القرآن الكريم وهو ابن 7 سنين، فلما وصل إلى 7 كان قد أتقن القرآن الكريم إتقانا جيدا، وانكب بعد ذلك على متون العلم، والذي يريد أن يتعلم العلم الشرعي عليه أن يحفظ، ما فيش حاجة اسمها كده بالمفهومية، فيش حاجة اسمها كده زي ما تيجي بالفقاقة. العلم مش بالفقاقة ولا بالخواطر الإيمانية، العلم هذا بالحفظ. ولذلك قال الرحبي رحمه الله تعالى: فاحفظ فكل حافظ إمام. الذي يريد أن يتعلم العلم الشرعي عليه أن يأخذ بحظ وافر من العلم. فقد كان الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وكان يراجع في اليوم الواحد 6 أجزاء. الشيخ ابن باز كان يراجع في اليوم الواحد 6 أجزاء، يعني يختم القرآن كله قد ايه؟ كل 5 أيام، 5 × 6 = 30. وكان كثيرا ما يستشهد بالآيات في دروسه ومحاضراته، حتى إن أحد طلابه يقول: تتبعت ما استشهد به الشيخ ابن باز في محاضرة واحدة فبلغ ما يقرب من 300 آية. بركة القرآن الكريم، فالقرآن الكريم بركة، ويرفع الله سبحانه وتعالى به صاحبه. فحفظ القرآن وحفظ السنة. وقد كان العلماء قديما يقولون لا يحترق بيت في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكانوا يقولون: لا تغرق سفينة فيها صحيح البخاري وصحيح مسلم. بأي بركة؟ ببركة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي على رأس الحفظ حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ المتون الشرعية، المتون الشرعية التي يستدل بها الفقيه، لأن الحفظ هذا هو سلاح الفقيه، والحفظ هذا هو سلاح العالم. فهل رأيت يوما مجاهدا يذهب إلى ساحة المعركة من غير سلاح؟ لا أبدا، ما ينفعش أصلا، لابد أن يأخذ سلاحه وهو ذاهب إلى أرض المعركة. فالعلم هذا أرضه أرض معركة، ولذلك كثير من العلماء على أن قوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن الكريم. فهذا هو جهاد العلم والدعوة، ولذلك كان من فقه الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما تكلم عن مصارف الزكاة ذكر طلاب العلم، أن الطالب الذي حبسه العلم عن التكسب يستحق من مال الزكاة، وهذا عندنا أيضا في المذهب الشافعي. طيب بأي شيء استدللت يا شيخنا يا ابن العثيمين؟ استدل بقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، فجعل في سبيل الله يعني الجهاد. قال والجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد بالسلاح وجهاد بالعلم، جهاد في أرض المعركة وجهاد في أرض الدعوة. فجعل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى مجاهدا في سبيل الله، فلما كان مجاهدا في سبيل الله صرف له سهما من أسهم الزكاة. فالعلم هذا جهاد، وسلاح العالم هو الحفظ، انه معرض في اي وقت من الاوقات ان هو يسال، ان هو ايه، ان هو يسال عن حكم المساله الفلانيه. طيب هيقول الحكم كده على طول من دماغه، ولا لابد له من حصيله حفظيه تساعده على هذا العلم، وتسهل له سرعه استجلاب هذا العلم، فان حفظ المتون يسهل الفنون. ولذلك قال العلماء من حفظ المتون حاز الفنون، ومن حفظ الحواشي ما حوى شيء. فإنسان مثلا بيسأل عن مسألة معينة، أي في النحو بقى، في الصرف، في البلاغة، في الفقه، في العقيدة، في أي علم من العلوم، فعلى طول بيستحضر المتن اللي هو حفظه. فعلى طول يقول أول ما يسأل في مسألة فقهية يستجلب المتن على طول، تمام. فحفظ هذه المتون يسهل على العالم إدراك الفنون. وكان السيد عمر شطى يعلم هذا جيدا، لذلك لا ترى عالما من العلماء إلا وقد حصل حظا وافرا من الحفظ، تلاقيه حافظ. إنما اللي سايبها للظروف واللي سايبها للوحي ده ما ينفعش. فالذي يريد أن يحصل العلم لابد أن يكون له قدر من المحفوظ. قال هنا وقد اشتغل رحمه الله تعالى بحفظ المتون الشرعية، فحفظه أخوه أم البراهين وجوهرة التوحيد والشاطبية والجزرية وتحفة الأطفال ومتن الغاية والتقريب وزبد بن رسلان والمنظومة الرحبية والأجرومية وألفية ابن مالك والرسالة السمرقندية ومنظومة السلم وغير ذلك من المتون المحررة. فحفظ الشيخ رحمه الله تعالى هذه المتون فساد وسط أقرانه، وتصدر رحمه الله تعالى في حلق العلم حتى أثنى عليه مشايخه وأثنى عليه كذلك طلابه. وقد توفي الشيخ رحمه الله تعالى ودفن بمكة المكرمة. ذكر الشيخ هنا بعض مناقب الإمام البكر الضمياطي. قال وكان رضي الله عنه ذا همة عالية في تحصيل العلوم وبثها وتأييد الشريعة المطهرة ونشرها، تام الرجاء بربه، حسن الظن في بلوغ مأربه، بغيته وغاية مرامه تعليم الجهال ما ينفعهم من أمور الدنيا والدين مع التبري من حوله وقوته ونسبة التقصير لنفسه والتفويض إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال هنا إنه رحمه الله تعالى رأى رؤيا كأن الله سبحانه وتعالى يخبره أن أجله قد قرب، فتجهز رحمه الله تعالى للحج وحج بيت الله الحرام، وبعد أن أتم المناسك جاءته منيته، فتوفي رحمه الله تعالى في يوم الاثنين 13 من شهر ذي الحجة من عام 1310 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إنه غسل وحمل إلى المسجد الحرام ووضع تجاه البيت وصلي عليه بعد صلاة العصر بجمع عظيم من الناس، ثم حمل إلى المعلاه ودفن في اللحد الذي دفن فيه والده السيد محمد شطا وشقيقه عثمان، وذلك اللحد بقرب السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها. إذن نخلص من هذا أن الشيخ البكري شطا رحمه الله تعالى كان رجلا عالما، وكان رجلا زاهدا، وكان رجلا تقيا نقيا ورعا، ولا شك أن هذا سيظهر في مصنفه وفي مؤلفه الذي ألفه بغية أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بما ذكره في هذا المتن الكريم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى متنه هذا بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وعادة المصنفين وعادة المؤلفين أنهم حينما يبدأون تصنيفهم يذكرون هذه البسملة فيقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أولا تبركا باسم الله سبحانه وتعالى الذي يعين ويسدد ويقرب هذا البعيد، فيتلمس المصنفون التبرك باسم الله الرحمن الرحيم، يستعينون بذلك ويتبركون في مصاحبة اسم الله سبحانه وتعالى لهم حتى يعينهم على تأليف هذا الكتاب. وكذلك من السنة أن الإنسان إذا ابتدأ شيئا فإنه يبتدئ باسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه وتلقي هذا الحديث بالقبول، قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر أو أجزم. وكلها روايات متقاربة في المعنى. ولذلك يبتدئ العلماء كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم بالبسملة حتى لا تكون هذه المؤلفات مقطوعة أو مبتورة. كذلك من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ كتبه ورسائله ببسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لهرقل عظيم الروم قال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم. الحديث الشاهد من الحديث إيه؟ الشاهد من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بدأ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الله سبحانه وتعالى بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ولما أرسل سليمان عليه السلام إلى المرأة قال: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزال المؤلفون والمصنفون يبتدئون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم. طب هم لما يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم قصدهم إيه؟ الله يفتح عليك، قصدهم بسم الله أؤلف، أو بسم الله أكتب، أو بسم الله أصنف. ولذلك الذي يشرع في أي عمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون العمل الذي يشرع فيه مستحضرا في رأسه. فلما واحد بيشرب وهيقول بسم الله الرحمن الرحيم قصده ايه؟ قصده بسم الله الرحمن الرحيم هشرب، صح؟ طب واللي هياكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم اكل. طب واللي هيقرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم اقرا، صح ولا لا؟ يقول لك العامل بتاع بسم الله الرحمن الرحيم محذوف، والذي يدل عليه هو الحال، والبسملة هذه تعتريها الأحكام التكليفية، فقد يكون ذكرها حراما وقد يكون ذكرها واجبا. ممكن يكون ذكرها حرام، حرام ان انت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن، زي ايه؟ زي واحد هيشرب خمرة والعياذ بالله، قبل ما يشرب خمرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده حرام، حرام التسمية دي. طب واحد هيقرأ قرآن وهيصلي، قال الله أكبر وهيبدأ الفتح يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها عندنا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، تمام؟ وقد تكون من مسنونة في الأكل والشرب وغير ذلك، وكذلك هي مسنونة عند الجماع، مسنونة عند الجماع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يجامع زوجته فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لا يكون للشيطان حظ فيه، لا يكون للشيطان حظ فيه. فالبسملة هذه تعتريها هذه الأحكام الشرعية. فقال هنا بسم الله الرحمن الرحيم، هتبدأ نعم عليه. فقال هنا بسم الله الرحمن الرحيم، والله، الله اسم علم على الذات الإلهية، ولم يتسم أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يذكر أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله سبحانه وتعالى به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال هنا في بداية تصنيفه لهذا المتن الكريم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، والله هو اسم علم على الذات الإلهية، والله مأخوذ من الإله، مأخوذ من الإله، والإله هو الذي يعبد. وقد اختلف العلماء في معنى الإله، وقد اختلف العلماء في معنى الإله، فقال فريق من العلماء وهو الصواب أن الإله هو المعبود، أن الإله هو المعبود، وقال فريق آخر إن الإله هو القادر على الخلق هو الإله القادر على الخلق والاختراع. وهذا يوصلك إلى إشكالية أخرى، وهذا يوصلك إلى إشكالية أخرى، لأن على حسب ما تعرف الإله، على حسب ما يكون مطلوب منك إيه تجاه هذا الإله. فاهم أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول إن اللي هيعرف الإله بتعريف معين هيبقى مطلوب منه حاجة بقى ناحية الإله ده. فمن عرف الإله على أنه هو الذي يستحق أن يعبد، كان مطلوب الله سبحانه وتعالى الأعظم من العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يصرفوا أي نوع من أنواع العبادة إلى غير الله. يبقى تحقيق العبودية عن طريق إيه؟ عن طريق إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلى غير الله. ده لا يعرف الإله على أنه الذي يستحق العبادة وهو الصحيح. ولذلك قال القائل: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من عبادتي. فالإله هو المعبود، فالإله هو المعبود. طب الفرق الثاني، الفرق الثاني اللي هيقول إن الإله هو القادر على الاختراع، هيقول إن ما ينبغي على العباد تجاه الله سبحانه وتعالى أن يعترفوا بأنه الله الخالق الرازق المدبر، ويبقى دي غاية العبادة عند العباد، بغاية العبادة عند العباد على تعريف الإله بأنه الخالق الموجد القادر على الاختراع. غاية العبادة أن يعترف الناس أن الله هو الخالق وحده، ولا أحد غير الله سبحانه وتعالى يخلق، وليفعل بعد ذلك ما يفعل. طيب يبقى ده صح؟ ده مش صح؟ مش حاجة اسمها تعترف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده ثم بعد ذلك تصرف أنواع العبادة إلى غير الله بحجة إيه؟ بحجة إن إحنا ما إحنا بنعترف إن ربنا هو الخالق أهو. طيب بنعترف إن ربنا هو الخالق ومع ذلك نصرف أنواع العبادة إلى غيره، هذا يكون غير محقق للتوحيد. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن كفار مكة قال إنهم كانوا يعترفون أن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ثم هم معترفين أنه هو الخالق أهو، ومع ذلك كانوا يشركون معه اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فهل كانوا بذلك موحدين مخلصين في التوحيد؟ أبدا. يبقى الله هو الإله، والإله هو المعبود الذي يعبد سبحانه وتعالى وحده. الله قال بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة من صفاته وهي الرحمة، والرحيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة من صفاته وهي كذلك الرحمة. يبقى خلي بالك، الله سبحانه وتعالى يرحم باسمه الرحمن ويرحم باسمه الرحيم. طيب ايه الفرق بقى بين الرحمة باسمه الرحمن والرحمة باسمه الرحيم؟ ولما تتعدد الأسماء وتتعدد الألفاظ فإن ذلك يدل على تعدد المعنى. وكان معروف عند العرب إن الأشياء العظيمة عندهم يعددون لها أسماء كثيرة، الأيس والأسد والسبع وباء والغضنفر والكلام ده كله، عشان ده حاجة عظيمة عند العرب. تمام؟ فلما كان العرب يعطون أسماء كثيرة للأشياء العظيمة خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما يعلمون، فبما أنه سبحانه وتعالى عظيم فقد سمى نفسه أسماء كثيرة على وفق ما كانت تعرفه العرب من تعدد الأسماء للأشياء العظيمة. فذكر أن من أسمائه سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم، وقد ذكر في كتابه فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فالله يرحم العباد باسمه الرحمن ويرحمهم باسمه الرحيم، فما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قال العلماء رحمن فالرحمة وصف ذاته، أما الرحيم الفعل من صفاته، وقيل رحمن جميع الخلق واسم الرحيم خص أهل الحق. هناك فرق بين اسم الرحمن والرحيم، فمن العلماء من قال الرحمن هو الذي ينعم بالنعم العظيمة الجليلة، فالرحمن هو اللي بيدي للعباد النعم الكبيرة النعم العظيمة. والرحيم هو الذي ينعم على العباد بالنعم المفصلة. عارفين ده زي اللطيف والخبير كده. الله سبحانه وتعالى له نعم على العباد عظيمة، زي مثلا ايه؟ زي نعمة ارسال الرسول عليه الصلاة والسلام، دي نعمة عظيمة ولا لا؟ فينعم الله سبحانه وتعالى على العباد بهذه النعمة باسمه الرحمن. وفي نعم هي نعم وكل حاجة، بس مش بنفس العظمة ومش بنفس المقدار. فينعم الله سبحانه وتعالى على العباد هذه النعم باسمه الرحيم. وقيل إن الرحمن هو الذي يرحم العباد كلهم مؤمنهم وكافرهم. وقيل إن الرحمن هو الذي يرحم العباد كلهم مؤمنهم وكافرهم، فإن المؤمن مرحوم والكافر مرحوم. طيب وما هي الرحمة التي رحمها الله سبحانه وتعالى للكافر؟ مش شرط ان الرحمة ان هو يدخله الجنة، انا مش هيدخل الجنة، ولكن الرحمة هنا ان الله سبحانه وتعالى لا يعاجله بالعذاب ولا يعاجله بالعقوبة، بل فتح الله سبحانه وتعالى لهم باب التوبة فلا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد ذهب كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا. قالوا له يا محمد أنت عايزنا نؤمن بك؟ قال لهم قالوا له خلاص خلي لنا الصفا ذهب، أول ما تخلي لنا الصفا ذهب هنؤمن بك على طول. فنادى رسول الله ربه سبحانه وتعالى فقال يا رب اجعل لي الصفا ذهبا حتى يؤمن قومي. فقال له ربه سبحانه وتعالى يا محمد لو شئت جعلت لك الصفا ذهبا، لو الموضوع ان الصفا يبقى ذهب اعمله لك، ولكنهم بعد ذلك سيكفروا. فاذا جعلت لك الصفا ذهبا ثم كفروا بعد ذلك أخذتهم كما كنت آخذ الأمم التي كانت قبل ذلك، وإن شئت يا محمد فتحت لك باب التوبة. ما أعمل لكش الصفا ذهب ولا حاجة، أمال هيحصل إيه؟ هيحصل إن أنا هفتح لك باب التوبة فلا أغلقه حتى تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. لأن هو لو جعل لهم الصفا ذهب إيه اللي هيحصل؟ هيكفروا برضو، هيكفروا ويقولوا أصل ديت حادثة طبيعية وبعض التغيرات وبعض المعادلات وبعض التفاعلات حدثت في القشرة الأرضية، وده أمر طبيعي جدا إن مادة كذا تفاعلت مع مادة كذا فتحول الرمل إلى ذهب، وده شيء معروف من عوامل وتأثير العوامل الطبيعية. فكانت رحمة الله سبحانه وتعالى بهم أن فتح لهم باب التوبة. فالله سبحانه وتعالى يرحم العباد مؤمنهم وكافرهم. طيب يرحم المؤمن والكافر باسمه إيه؟ باسمه الرحمن. ورحمة الله لعباده المؤمنين خاصة تكون باسمه الرحيم. فرحمة الله باسمه الرحيم هي خاصة لعباده المؤمنين فقط، والذين يرحمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء. جعل الرحمة كم جزء؟ 100 جزء. أنزل للدنيا كم جزء من 100؟ 1. هذه الرحمة التي تراها رحمة الأم بولدها والوالد بولده والولد بأبيه والدواب والهوام والحيوانات والحشرات وكل هذه الرأفة وكل هذه الرحمة، كل هذا جزء واحد من مجموع 100 جزء الله سبحانه وتعالى الرحمة عليه. فإذا كان يوم القيامة جمع الله سبحانه وتعالى 99 رحمة فرحم الله سبحانه وتعالى الخلق بها. فالتعلق باسم الله الرحمن وبسم الله الرحيم لا بد أن يكون تعلقا عمليا وعلميا يتراحم بعضنا ببعض ويرؤف بعضنا ببعض. وللحديث بقية يوم الاثنين القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.